ما عنديش خدام دير لي فيه واحد الانسداد، هو تيقول لك انا اللي درت لك الانسداد، انا اللي درت لك لي كيس. هذا الجني شيء، هذا الجني اللي كيسمي نفسه ميمون. وهو الذي اعترف هو طيب، هو اعترف على انه هو صاحب الحناء. استيقظتي من النوم لقيتي الحناء، والحناء وجدتيها حقيقة في اليقظة. نوع الحناء اللي لقيتي، واش لقيتيها غير في مكان محدد ولا لقيتيها في الدك كاملة؟ لقيتها في يديها كمدورة، بعد لقيتها مغشوشة شوية في رجليا. طيب هذا هو اللي بدنا نفهم. طيب خير، يعني بعد الحناء بدا كيجيك الأرق. بدا كيجيني الأرق ودوك الأحلام، وحلمت أو كبداية حلم حلمت أنا وهاد خالتي هادي اللي قالت لي غير الملائكة. نعم. كندور أنا وهي على واحد القبة خضراء. قبة خضراء. طيب. وفي شعبان مشى زورني بحال واحد الضريح، تنحس براسي كنزور فيه وداك الشيء، وتيقول لي شي واحد هذا اللي عندك راه جاهل، هذا اللي عندك راه قبيح، هذا اللي عندك فاش. بقي معايا، لقيت راسك في قبة خضراء. نحي داك الثوب الخضر اللي غايت على رجليك. ياك. نعم. حيت كل واحد ياخذ الصمت قوة. عطيني شي داك البيض. بسرعة بسرعة. أنا واصل. حيت عليا هذا. لأن دابا إشكال، فهمت دابا. هذا حنا دايرين لون هو جيد عادي، ولكن ملي كيكون واحد الإنسان. لأن دابا لحد الآن ما عرفتش واش كاين نيجا. نعم. من الصغر ديالي كنت كنمشي مع الجدة ديالي، عرفتي ديك الضريح ديال سيدي العباس اللي كتسمع به، كنمشي وكنصلي. كاع كنلقى فيه واحد الراحة. ومن ورا هاد الاعراض اللي وقع لي وليت تلقى فيه واحد الراحه، تمشي بلا هوايه فهمتي. نعم. وكنمشي ولكن بالحق كنصلي، يعني ماشي. نعم نعم. وتنقول ما عرفتش واش تما فين وقع لي المشكل ولا الحناء. هذه لقيتيها بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ لا قبل الزواج. اي وتزوجتي؟ وجا تزوج الحمد لله. والزواج مر عادي؟ اش غنقول لك، الفتنه بعدا، الفتنه في العرس، الفتنه في الكبار، الفتنه في. طيب انا نرجع. شو السبب؟ السبب هكا تمشي كتنوض فيتنا على اي حاجه، مثلا في الدار على اي حاجه، مشاكل تمشي، يعني انا في مطلق وهو في مطلق على اي حاجه. دائما دائما. شحال من سنه انتم مزوجين دابا؟ دابا 3 سنين. عندكم ابناء؟ لا ما هذا المشكل ما خلانيش نوض اصلا. علاش ما خلاش ولدي؟ شو السبب؟ الطبيب كيقول لي يا ولدي راه عندك داك الانسداد، يا اما غادي نحيد لك هذاك القرن وواحد القرن الاخر دير لي فيه الماء ودير لي تكيس المبايض، يعني قال لي يا اما غادي نسد لك هذوك الكرون بجوج، يا اما غنحيد لك واحد وغادير لك تلقيح للصناعي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طيب كنت تحسي باعتداءات بالليل؟ في الاول فاش يلاه بديت الرقيه تجهدوا عليا بزاف، يعني بحال هو فهمتي قاعدين. فهمت واضح. وكنحس فهمتي حقيقه فاش كنحل عيني بحال هو كيتمثل لي بصفه راجلي كيضربني. حقيقه حقيقه بين اليقظه والمنام. طيب. طيب واضح. شي واحد كيحل عليا الباب، شي واحد كيزرع عليا الغطاء، يعني صراحة عانيت معاه. يعني هاد المعاناة تقريبا قلتي قبل الزواج، كم سنة تقريبا قبل الزواج؟ قبل الزواج ما بداوش الأعراض بهاد الكثرة، كنت كنحلم بزاف وكنت معصبة وكنت ديما كنترجع، يعني حتى ما خدمتي تصور إلى وصلت ل 12 نهار يستحيل أنني نجلس في البيرو، تيقطع لي إمتى نخرج فهمتي. زائد الغيابات، زائد يعني ما حتى بلاصة ما تلقى فيها راحتي كاع، ولكن بعد الزواج بداو الأعراض كثار. وعلاقتك مع الزوج؟ في المحبه والموده، العلاقه القلبيه. زوجنا عقتينا عن حب، ولكن جي. فاش تجمعنا ما تفاهمناش. اذا المشكل في هذا الخبيث المجرم. طيب واضح واضح. واش يقول لك اصلا بعدا دار لي واحد المشكل فتنه. قال لي ودي على اساس ان الوالدين ديالو هما اللي دايرين زعما دايرين لي السحر وداك الشيء فهمتي. ومن بعد على طرف قال لك انا كنت باغا نفرقك معاه وباغي نشكك في كل شيء ان والدي لك السحر، ولكن حلفتي لا تفرقتي معاه. طيب واضح واضح واضح. وكان قبل فاش يلاه قبل ما تجيني هاد الحنه هادي جا وقف عليا واحد الراجل في المنام ويقول لي تيبغي نتزوج بك. انا كنحس ماشي حتى في المنام، يعني فايقه بلوز اوموان فايقه، وبحال شي واحد حل عليا الباب تيقول لي بغي نتزوج بك، وانا كنقول ليه لا ما غاديش تزوج بيا، يعني تبدلت كاع البيت من بعد دازت شي يومين هي فاش لقيت الحنه. واضح، يعني عطاك الاشاره بان تزوج بك، وبالفعل كانه قام بالطقوس الشيطانيه في المنام في مساله الزواج. طيب الامراض اللي كتعاني منها انت شنو الامراض؟ عندي الغده الدرقيه، عندي التصلب ديال لي كيست في العنق ديالي حدا الغده الدرقيه. زائد هاد الامراض اللي كتك ديال الرحم، يعني كنعاني، يعني كل شهر عندي واحد 10 ايام كنعاني فيها ما كنشوفش كاع الرحم، اشاك فوا كتبغي تجيني دم الحيض وداك الشيء كنعاني بزاف وصافي. وعندي القولون العصبي، عندي هشاشه العظام،

تنبغي تنبغي نعبد وما تنقدرش لانني انا شيطان مارد. وان كنت شيطان مارد جاتني عندك الجماعيه وانت كنت غنسلم وقلت لها سلمت ولكن ما وفيتش. طيب اسمعي جيدا. هي السما ما تخرجني. كم سنوات فيها؟ سنين بزاف. ما عقلتش تقريبا. ما عقلتش. كم كان عمرها؟ كانت صغيره؟ لا كبيره. قالت لك امتى؟ طيب متى؟ في اي وقت تقريبا؟ كان دخولك حين حينما استيقظت فوجدت الحناء في كفيها وقدميها. عجبتني كان عندها واحد الجداد كانت جميله. شدك جمالها وجدك. انا نفسي هكا شوهت الجمال. شوهت الجمال باش ما بقيتش حتى واحد غير انا. شوهت الجمال حتى لا يرى احد. حتى وين كان زوجها؟ صافي ما بقيتش حملتو. خصك باقي قاعد تكون معاه. وتسافر قام. كتصبر بزاف. كيف؟ كتصبر. واخا تتغزل ليا وهي كتصبر. وكم من بيت يقام على الصبر. وأهله لا يعلم أنهم يحاربون خطفا. يا المواعيد ديالك. الحمد لله. ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اسمعني يا ميمون، هذا الاسم كثير وكبير في عالم الجن. انا صعيب. صعيب. صعيب. انت صعب يا ما تقصد بصعيب؟ قوي. صعيب. قوي. ساحر. ميمون الساحر. سكن شابة جميلة. كيل غربتني. وكانها تشوه جمالها. وخاك غربتني. سكن جميلة. مبقاش تاكل بالليل. مبقاش تاكل بالليل. كثرت الأذكار. كنت تاكل بالليل. تاكل وهي نائمة. ولات السيدة كتقلب على الوصفات. تتقرا وتتقلب تتقرا وكتقلب وكدير هكا ودير هكا ودير هكا صافي غربتني. جميل. غربتني. بقيت هنا هي انت هي جابتني. اسمعني جميل ميمون. نعم. لن ترى مني الا الخير. ابشر. عرفت عرفت. واخا هكا كسرت ليها الموعد حيت انا كنت حاجز شحال هادي واخا تتدم. انا لن اؤذيك. انت تعلم هذا صح؟ انا افضلكم الخير. عرفت عرفت عرفت. والهدايه والنجاح. انا عجبتيني في الجماعيه. عجبتيني بزاف. بارك الله فيك. عجبتيني. اسال الله يبارك فيك باسمك. اسكن بدايه. عجبتيني عندها دوك تتدوا عليا. نعم. أنا فقط أدعوك إلى الله جل وعلا. تدري لما؟ لأن الله حباكم بنعم كبيرة لكن الشيطان جعلها نقم. فنحن بإذن الله تعالى نطهرها لتعود إلى أصلها وفطرتها لتكون في الله جل وعلا نعم. صح. فمن حبك بالطيران؟ أنا كطير بيقع. ومن حبك بالقوة والخفة؟ من إنه الله. فحري أن تعبده وأن تصبر على طاعته. العبادة ما قدرش عليها. كيف؟ ما قدرش على العبادة. ما أفتعلك. هي شاقة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهي تتنط بالليل. تتدفية تبقى تصلي تصلي تصلي وتقرأ قرآن. تتجاثى جنودهم عن المضاجع. يا ربي أبني جنود السماء. وجنود أبني جنود الأرض يا ربي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وربي غادي يكشف عليها السوء. إذ ذهب مراضينا. وربي غادي يكشف عليها السوء. طيب أنت ممن يسرق السمع. إذا أنت تعلم حال الشهوب الثاقبة. تطلق الدعي عليا. تعلم حالها فأتبعه شهاب ثاقب. لو أصابك لأحرقك وكنت في الجحيم. لكن الله سلم كان بعباده حليما غفورا يصبر عليهم ليرجعوا إليه ويغفر لهم سبحانه ما أجله وما أعظمه. فحق لك أن تشكر ربك أنه ما جعلك مع الهلكة الذين أخذهم وهم كفار فجار. أنا ما تنزنيش بها. وماذا انا ما كنزنيش بها. انا كتعجبني. تعشق الروح. أنت عاشق للروح ولست عاشقا للشهوة. كتكون في مجمع. نعم تجعلها الهيبة. الهيبة العينين. أي نعم مسكينة. تكون أميرة ملكة بجمالها بقبولها. سامحني جوج ليها وفتنة جوج ليها. أي نعم توني ما تشوف فيها. نعم إلا أنا أمر سهل يسير. طرش لها. أي نعم كانت جميلة. كانت تكون أنا ملي وليت هكا. أي نعم نعم كانت جميلة. حرقتني. السؤال من حباها بالجمال؟ الله. الله إنه الله. إنه الله جملها زينها. إنه الله تقر بها. ولكن أنا كتعجبني. إيش غندير؟ كتعجبني. أقول لك غندير يلا قول لي أنت إيش غندير؟ أرسلك إلى عيا. أجيبك جوابا سهلا سهلا. الجواب يكمن في كلمة واحدة هي كنز لم يكن في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولها. لكن وجب أن نفقه معناها وأن نعيش في ظلالها. وهي الجواب الشافي. هي الدواء بإذن الله جل وعلا فافقه. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله جل وعلا. ولكن هي كانت في واحد الحال أحسن من هكا وأنا رديت هكا. إذا أنت ظالم. أنا ظلمتها. هي صراحة ظلمتها. كانوا بيجيبوا واحد النعام بزاف. أوقفت النعام. أنا اللي حبسته. حبست النعام. إيه مع أنها لازلت في مقتبل العمر. عذبتها. نعم عذبتها. ما كتشوفش النعام. حتى أنها قالت ولكن دابا أنت تخرج من مكتبها. تخرج من القدرة ديالها اللي ولات عندها ولات كتحرقني. طيب جميل أنت تخرج من مكتبها لماذا؟ كتحلها وجهها باش ما يشوفوها أصحاب الخدمة واخا كانت محبوبة عندهم. نعم وجبت لها صداع وجبت لها الفتنة. طيب بزاف خير إن شاء الله ميمون. آه الله يغفر الذنوب جميعا. أنا كتبقى فيها بعض المرات ولكن أنت هي كتعاند معايا. السلف القوي الكبير الساحر أحيانا يشد عليك في العذاب لأنه يراها نوع من الكبر وعدم الرضا بالهزامية. غلبتني ماشي ما غلبتني. فيصر إصرارا على محاربتك ومعالتك أشد من الأول. وجات وحدة كيف لو أن يضع الله في المعلم. إلا مشيت عندنا يا ربيع تتحملي. سبحان الله تتحملي. إلا مشيت عندنا يا ربيع وكتشوف في المنام صورة البقرة وكتشوف الرقية الزرعية وكتشوف الناس كيجيو هاتي بغوي عاونو. الحمد لله. أسأل الله تعالى من كل القبول في الأرض والسماء. أما كون عقلت على كل شيء ما عرفتش شنو دير ليا. أي نعم الحمد لله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اسمع لي يا ميمونة. نعم. أقول لك شيء. أنا على يقين أنك ستكون جند من جند الله. وراي هذاك شي حاجة جايباني. كتقول يا ربي يا ربي يا إما يعاوني يا إما يا ربي يلقى شي جنود هنا يعاونوني. اسمعني جيدا بإذن الله ستصبح أنت أنت أنت أنت أريدك أنت وكل واحد منا يقول أنا من أنصر دين الله. صعيب عليا صعيب. أنا شيطان مارد. أقول يهودي. نعم وما الطير فيها. شيطان بارد ساحر يهودي عاشق ظالم يصبح بإذن الله ولي من أولياء الله. كتجيك سهلة ولكنها صعبة. ولكن الله إذا أمر كانت يسيرة بإذن الله جل وعلا. فاطلق بابه ليأذن سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله وأمر فالجوارح رغما عنها تطيعه تعبده وتشكره. كان بغي بعض المرات ما كتستغفر وكان بغي تعبده. ولهذا الله أمر الصالحين من عباده حينما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. ماذا قال؟ قال أوصني. قال والله إني يحبك يا معاذ. يحبه وأوصاه.

الله جميل. غدا كترقى غدا كترقى صافي وانا ما قادرش نعامل. يلا يلا اقول لك لماذا؟ لان هناك موانع وعوالق، هناك ما يحجب عنك الوصول وهو العشق التفين، انك اصلا غير مؤهل، لا تريد ان هذا النور يجي الى قلبك لان تراه سوف يحرمك من حبها. وهذا الله هو الله يعطيك الصحة. فهمتيني عند هادوك واحد تيبقى عليا يضغط عليا ورعصه، واحد تيبقى يقرا ما كيتلفت لياش، واحد اللي شي شويه كيهضر معايا ولكن حتى هو ما كتسوقش ليا. يلا وبغاتني انا يا نخرج. لا لا واخا قيل لكل داء دواء. عين من علم وجهك من جهل. انا نشد معايا العناد. اسمعني ميمون، ميمون نعم، انت جئت اول ما جئت اليها بالعين والنظر صح؟ جذاب العين الحسد، الحسد اكثر حاجه. يعني يعني فتنتك بجمالها وبلباسها. يحسدها الناس حسد التأهل. طيب عندما سكنتها قالت في بدايه الجلسه انها سمعت بداخلها ما يقولها ساتزوج بي وعودتها لهم، كتعاودها لهم وتعاودها لهم وتقولها لهم. طيب خير وما بعد مرات يقولوا راهي كتهضر. طيب وطبقت ونفذت وبينت هذا بالحناء في اليد والقدم. وقالت لها خاتها راه يرزق قالت لها الملائكه. وهي مسكينه ما عرفاتش. هذا خطا، ان الحناء دليل اتصال من 2014 كنت تقلب تجي عندك. من 2013 2014 بديت كتحس بالعطش وعيطات شحال من مره وانا كنت نعكس ليها وكنت تعيط مصعب وكنت نعكس ليها باش ما تكتشفش. وانت هذاك الراجل اللي تزوجت به راهيم فوق فوق فوق فوق قوتي انايا والله لا داتو. دابا شوف واش نخليها معاه ولا لا. المهم على قالتي. طيب لا ماشي على قالتك. عرفتي علاش كتصبر كتصبر بزاف. اسمعني ماشي على الفتنه. الفتنه انت عملت ليها الفتنه. بزاف الفتنه في خدمتها، الفتنه في دارها، الفتنه مع راجلها، الفتنه في دارها. المهم فين ما مشات الفتنه مسكينه ما كتفهم والو. طيب اذا انت في عالم الجن تعد زوج لها صح؟ كنت جاي معايا في المشهد. ما شاهد لهذا العرس؟ المهم بزاف بزاف شهدوه. طيب في اي محكمه وثق هذا الزواج؟ كم دفعتها مهر وصدقة؟ ما تستحق. هل كان وليها؟ وانا كنقول لك بزز منها هي تقول لي ما تزوجش بك تقول لي ولي. اذا ليس زواجا هذا صفة. عرفناها ليس زواج، عرفناها ليس زواج، ولكن انا عجبتني. يلا اذا حتى فقط نضع الامور في موضعها الصحيح. هذا لا يعد زواجا. اي نعم هذا لا يعد زواجا، ولكن انا ما كنزنيش بها. وهل طيب السؤال حينما يتزوج الزوج بزوجه ولا يأتيها هذا ظلم لها؟ لا أنا أتكلم عنك أنت الآن، أنا فقط أعطيك فقرة حتى تفهم. هذا يعد ظلم لها صح؟ تزوجتها وليست في ليس في زواجك شرط الزواج، ثم تقول لي تظن أنك حسيت صنعا أن لا أأتيها. طيب الزواج باطل، ثم إذا بنيت أنه زواج صريح أو صحيح إنك أنت ولا تأتيها بعد المرات. أحيانا بعد المرات، ولكن أنا هذا العشق موجود حتى عند بني الإنس. أقول لك حقيقة الأمر أنا كتعجبني عشق الملوك. هذا يعد عشق الخاصة والملوك. كيف يكون؟ يختار عينة يعشقها كجوهرة أو كساعة يريد أن يأخذها في مناسبة أو يأخذها لساعة أو يأخذها لوقت معين. هي في ملكه كجارية، ليس كزوجة، كجارية. فعنده زوجات ويزحم في الأراضي وفي الأمصار والبلدان وقتما حن قلبه إلى نوع عطر معين يأتيها ثم يرحل عنها. وهذا ليس زواج صحيح صريح، فيه ظلم. قد يكون فيه ربما زواج لكن بما يسمى بالمسيار. إذا اتضحت فيه شروط الزواج والزوجة رفعت يدها عن حقها في المبيت فحق له ذلك حتى لا يأتي يوم القيامة واحد شقه شقه شقه مائل كما بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقط أبين لك لأن الإسلام جاء بالعدل سواء عند الزوج والزوجة، لا يجوز الظلم، الظلم حرام. لو علم المسلمون ما أوجبه الله جل وعلا على الزوج والزوجة لكانت البيوت جنان. صح أم لا؟ بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. عرفتي صراحة كون خليتها هي ورجلهم بيعيشوا بخير. الحمد لله. وهذا ما يكون سيكون إن شاء الله. حقيقة الله وتقول مع راسها أنا ونور رجلي بخير يعني تزوجنا عن حب. طيب. علاش غيوقع هذا الشيء كامل؟ طيب. الأمراض التي تسببت فيها ما هي؟ أول حاجة حبست عليها الأولاد. أول شيء منعت الإنجاب. العقد نسيان ما بقاتش كتكبتي شي حاجه كاع. طيب صورت داكشي اللي قرات كتقول واه انا داكشي اللي قريت مشى ليها كيفاش؟ كيفاش كتبات كما قريتها ما خليتهاش. طيب خدمتها ما بقاش موفقه حتى كما كانت والناس كيقولوها. طيب اذا انت شوهت الجمال امرت البدن. الجمال ما نهضروش على الجمال والقوام، واحد القوام كان عندها تبارك الله. طيب تبارك الله. طيب تبارك الله. انت مسلم؟ لا. واش ديانت؟ يهودي. يهودي مراكشي. يهودي مراكشي. كيفاش يهودي مراكشي انت؟ كتسكن مراكش. كنتي كتسكن مراكش كما تسكن فيها هي. صح ولا لا؟ البارح لقيت يهودي من جردات لما تورزازات، اليوم يهودي من مراكش. كل مرة كنلقاو اليهود في جهة يعني. ولكن أنا بحال تقول كيفاش نص مسلم ونص يهودي. نعم هذا هو حال اليهود المغاربة يعني. لا يقومون بطقوس المسلمين لكن تعايشوا مع المغاربة. بعض المرات تتم بيشد مع الطريق ونشد مع الإيمان ولكن ما كنقدر فكرة عن التراجع. ومهم هكا كنلقاها هكا كنلقاها هكا عيات معايا حتى هي الصراحة طابت. طيب طابت. طيب بين يدي ملف الان طبي. هذا الملف احسن طبيب هذاك عندنا مشات. احسن طبيب في المغرب. صغار احسن طبيب. طيب ومع ذلك حيرتها. عرفتي عرفتي كتبدل العمليه شي نطيح حتى الولد. كتبدل العمليه ولك الله لطف بالدعاء. اسقطت الجنين. انت اسقطت. انا حمق من خلات ولد معاه. لا لان اذا انجبت مع زوجها ازداد الحب. غادي تبقى هي وياه. اصلا دابا وما بقى فيهم الحياه ما والديش. سنستبشر جميعا بالانجاب باذن الله. قالت لها وحده جات عندها ولكن حتى جدها. طيب خير ان شاء الله. قالت لها الا مشيتي عندها غادي تولد باذن الله تعالى. في المنام جاءتها صح؟ جاءتها وراتها الكريشه وداك الشيء زعما ولكن بلاتي حتى جدها. الجن خدام معايا. وبزاف وما شتيش. قلت لها ما خفيه كنعظم. ما خفيه قلت لها كنعظم. الجن خدام معايا كيجيب لي الناس. كيمشي في المنام ويبين لي. تعتبقات فيهم تتصلي تتصلي جنود لارجل تستمع جنود لارجل تستمع قد فيهم. طيب خير تجي شي واحد يقول لي واه ما توكلهاش علاش كتوكلها قد درت انا معاهم بالليل باش نوكلها وانت ما بقاتش فيك ولكن راه الا ما كلاش ما نبقاش فيها راه صافي غادي نكون ضعاف. طيب والصيام الان صيام الصيام غادي واحد الرقيه ديالك. نعم واه هادشي هادشي حرقتني حرقتني حرقتني. طيب خير ان شاء الله. اسال الله تعالى تكون اليوم معايا العناد. لا ما غاديش تسمعك العناد عزيزة. لا شدت معايا العناد. نقول لك لماذا؟ شدت معايا العناد الشيخ. نقول لك لماذا؟ يلا قول. لأن تدافع عن عفتها وعرضها. وراه صراحة الله هي كانت كتدعي وكتقول يا ربي تهدي يا ربي تهدي يا ربي تهدي. صراحة أنا هنا اللي ما مشيتش دابا أنا. صافي وتقلب عليا سميتو صافي. ولات السيدة كتقوم بالليل. أعذر الله. تدعي تدعي تدعي تدعي. اللهم صرعها اللهم اقتلها اللهم احرقها اللهم كرهوا فيها اللهم تبطل الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. قراتني. طيب اللهم سلسله قالت لك اللهم اربطه عني وعن كل مسلمه ولا تربط عن كل مسلمه غنلقى فيها. شوف شوف كيفاش بدير لا ولاد لا رزق لا حتى حاجه. طيب طيب اسال الله جل وعلا ان يرزق جنه الدنيا والاخره. قل امين. امين. اسال الله تعالى ان يطهر قلبك ويحصن فرجك ويغفر ذنبك. فرجي لا تحصل ما بقيتش كما كنت. طيب حيت هي عاونتني صراحه في شي حوايج. طيب هي بدات كتبين لي انا الشهوات حتى هي كان عندها شهوات بزاف اللباس والتبرج وتبدلات وعرفتي القصات ماشي القصات نعدمات حتى ولا كلشي كيقول كيفاش هاد السيده تبدلات ولات هكا ما يمكنش. الحمد لله. واه الحمد لله. الايمان كيف تيقول لها واه انت مريضه ما يمكنش تعقدتي مرضوها مرضوها حتى على الخطه اللي درتها علاش كل الحجاب قال لك. لا نعم. علاش؟ هذا هو حال يعني. اه واول مره درت الحجاب، اول مره درت الحجاب راه تحرقتني. نعم. علاش ديروا؟ انا بغيتها ديما كنشوفها هكا ديما. ايوا الشعر مطلوق وهادي واخا ما بقاش كما كانت. طيب خير ميمون. نعم. تدري ما تعامل معك هذه المعامله؟ لاني اعذرك، اعلم ان العشق داء عظيم، ومن لا يعرف هذا ليس طبيبا، ولكل داء دواء. ونرتقي معك باذن الله تعالى. لا لا لا لا لا، انا الان لا اكرهك على الخروج ولا اكرهك على الاسلام. الواجب ان ابين لك حتى تشرق قلبك باذن الله تعالى، يفقه ويعقل بفضل الله جل وعلا. هذا أول شيء، يخرجه من الظلمات إلى النور، هذا أهم شيء. ثم أهم شيء الآن هو أن يخرجك الله جل وعلا من الظلمات. نعم. تصور مشات. نعم. مشات للتراويح، لقات راسها حافظة النص ديالها. ما شاء الله. واه واه واه، أنا قراتني هاد البنت وهي كثرت ما لقات راسها حافظة تتبكي. تتبكي! كتقول واه! ها! ما شاء الله ما شاء الله. ما تيقاش فراسها حتى هي انها تبدات هكا، ولكن غربتني. طيب غربتني ميمون. نعم. كم عمرك؟ بزاف. شارف. شارف. وهل يعقل يعني من المنطق ان تختار في طريقي في سن ابنتك بنتك وتحبسها؟ ولكن راه زوينه شكون يجي لها. وبالله عليك شيخ هارم شاب شعره وانحنى ظهره وتساقطت اسنانه. بعد مرات كنقول، بعد مرات كنقول ايوه صور وتجيني شي دعوه، وانا عرفت ان الله يستجب الدعاء. اي نعم. وصوتك ساعات غندير، ولكن راه ما قدرت والله فكرت، وليت خايف على راسي حتى انا، ولكن ما قدرت. ما فكرت، الاجل ياتيك والموت، وملك الموت ياخذ هذه الروح وهي ظالمه. وكنت روحها زوينه، شان علاش عجبتني من غير الجمال، روحها زوين. انا صراحه قلبها صافي بقيت على اسمك هذا وشفاده وتخلات حسد هذا وتحسد هذا. صراحه ما هي كتروحها زوينه. اسمعني بيمون، انا اسالك انت، اذا توفاك الله جل وعلا، توفتك رسول الله بركه الله، ما تفكرنيش في الموت، ما تفكرنيش في الموت. ما هو عطيت حتى واحد الرؤيه ديال ملك الموت؟ جات واحد الرؤيه ديال ملك الموت وما فهمتهاش. ايوه ما فهمتهاش. نعم. ولكن أنا وصلني الميساج. اسمعني ميمون، أول شيء أنت يهودي، واليهود الفواحش. ولكن يهودي أنت كتقولها، أنت يهودي والفواحش بالنسبة لليهود أمر عادي، أنت يهودي والفواحش والآثام بالنسبة لليهود أمر عادي، فمن جاء بالفساد والإضلال والغواية واستعمل النساء في طريق الصد عن دين الله والدعوة إلى الله اليهود. إذا لا بد أن تفهم الفرق بين اليهودية والإسلام لتسير إلى الله على بصيرة. هذا هو الفرق، أن نبين لك بإذن الله تعالى ما هو الإسلام، ما هي الفضائل، كيف تكون المكارم. حينها إن شاء الله ترتقي أنت من نفسك. أنا ككنت. وستزداد حسنا إن شاء الله وخيرا وفضلا بإذن الله. ستبكي وتدمع لأنك ظالم لها ولزوجها ولبطنها ورحمها. عرفت أني ظلمتها. أنا جيت ننكر، أنا ما كنتش نكرت. وسنرى إن شاء الله أنك تطبق هذا على أرض الواقع. يا ريت تشفى بإذن من العلل التي أنت صاحبها. أنا الآن لا ألزمك بالخروج، فقط ألزمك بالاتباع بالفهم الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذا ما حصل لها. فلا بد من خطوات للوصول إلى الشفاء التام. تعندت معايا، تعندت. فأبشر بكل خير، أدلك على رب رحيم يجلي لك الخير، فتصبح ترى أن قلبك هذا الذي هو بداخلك